بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، من علينا بهذا الاجتماع وبهذه المجالس التي نحتسبها عنده للتفقه في دينه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه المجالس المعقودة إن شاء الله في مذاكرة ومدارسة هذا المتن المختصر دليل الطالب لنيل المطالب للعالم المحقق الحنبلي الشيخ يوسف بن مرعي الكرمي، أو مرعي بن يوسف الكرمي الفلسطيني، توفى في سنة 1133. وهذا المتن الذي نحن وإياكم بصدده حرره هذا العالم، وقد كتب كتبا أشهرها في مذهب الحنابلة كتابان، المختصر منهما هو هذا المتن متن الدليل، والكتاب الثاني هو غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والتنقيح والمنتهى. وقد ألف رحمه الله هذا الكتاب على ما سيذكر في مقدمته في ميزاته، ألفه في الجامع الأزهر في مصر، فرغ من تصنيفه وجمعه وترتيبه وإيضاحه في سنة 1019 قبل أن يموت 14 سنة. وهذا الكتاب في الحقيقة هو اختصار لكتاب المنتهى، منتهى الإرادات، بناه على القول الراجح في المذهب وعلى المفتى به عند أهل الفتوى من الأصحاب حنابلة، وزاده ميزة بأن سهل عبارته ووضح ألفاظه، فجاء هذا المتن رائعا في صياغته وسهلا في ألفاظه وعباراته ومستساغا في أسلوبه وتقاسيمه، حتى فضله كثير من الشيوخ على متن زاد المستقنع في اختصار المقنع لهذا المعنى، لسهولة العبارة وخلوها من التعقيد والإبهام والإيهام. ونستعين بالله في مدارسة هذا المتن على نحو أشبه ما يكون بالتحشية، تدليلا وتعليلا وتمثيلا وتقسيما وبيان ما يخالف الدليل بحسب الإمكان، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعتي فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. نعم. بدأ رحمه الله هذا المختصر بحمد الله والثناء عليه، تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته، واستئناسا بما روي من غير وجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو ببسم الله أو بذكر الله فهو أبتر أو فهو أجدم أو فهو أقطع. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض حقه علينا أن نصلي وأن نسلم عليه، إذ هو الذي دلنا على هذا الهدى وعلى هذا الدين وعلى التفقه فيه. وذكر فيه هذه الجملة: الفائز بمنتهى الإرادات. وهذه إلماحة من الماتن إلى أن هذا المختصر مأخوذ من كتاب منتهى الإرادات للشيخ البهوتي. والمنتهى للشيخ الحجاوي، والمنتهى كتاب متوسط للشيخ الفتوحي ابن النجار الفتوحي، والمنتهى كتاب متوسط كان المتفقهة يقرؤونه ويحفظونه بعد حفظهم للزاد أو للدليل. فجاء هذا المتن مختصرا من هذا الكتاب، وأشار إلى الصلاة على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأتباع كل، لما جاء في الحديث: إذا سلمتم علي فسلموا على الأنبياء والمرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. حديث جيد رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. هذه الديباجة ذكر فيها رحمه الله أربعا من مميزات هذا المختصر. فالأول أنه مختصر في فقه مذهب الإمام أحمد، وهو المسمى بمذهب الحنابلة، أحد المذاهب الأربعة المشهورة المعمول بها عند المسلمين، والتي أفتى جمع من أهل العلم أنه لا يجوز أن يتعبد لله بغير هذه المذاهب الأربعة، إذ مجموعها هو دين الله عز وجل، وفيها رسالة محققة للحافظ ابن رجب سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. فما من حق في مذاهب أخرى إلا وهو في هذه المذاهب الأربعة. الميزة الثانية أنه بالغ في إيضاحه وبالغ في بيان أحكامه، ولهذا جاءت عبارات هذا المتن واضحة مختصرة سهلة مفهومة خالية من التعقيد والإيهام والاحتمال، وهذا في قوله: بالغت في إيضاحه وبيانه. الميزة الثالثة أنه لم يذكر فيه إلا ما جزم أهل التصحيح والعرفان من علماء المذهب، ما جزموا أنه هو المذهب، ولهذا المذهب عند المتأخرين ما عليه صاحب المنتهى وصاحب الإقناع، فإن اختلف فيقدم صاحب المنتهى عليه. الميزة الرابعة أنه بناه على ما عليه أهل الفتوى من علماء الحنابلة، فجاء هذا المختصر بديعا مفيدا سهلا للطالب طالب العلم المتفقه في المذهب، وقد أخلاه عن الدليل وعن التعليل، وهذه طريقة المتون تكون عبارتها مقتصرة على بيان الحكم، أما دليله وتعليله وتمثيله فهي وظيفة المعلم والمدرس له للطالب المتفقه فيه. وسماه كما ذكر دليل الطالب لنيل المطالب، وهذا اسم مناسب، فهو دليل لطالب العلم لينال المطالب العالية والمراتب المنيفة في التفقه في دين الله عز وجل. نعم. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع. الأول: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. الثاني: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الثالث: ماء وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وما اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. الرابع: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الميزة الخامسة لهذا المتن، وهي معروفة بالتتبع والاستقراء، وهذا مثالها، أن فيه التقاسيم، تقاسيم الأحكام التي تعين طالب العلم على فهمها وعلى التفريق بينها وبين ما لا يماثلها، كما يظهر في تقسيمه الماء الطهور إلى أربعة أقسام، وسيأتي له نماذج كثيرة. بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة. لماذا يبدأ الفقهاء المتأخرون بكتاب الطهارة؟ طريقة المصنفين الأوائل أنهم يبدأون بالعقيدة ثم يدلفون منها إلى العبادات، كما ترونه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأمثالها، يبدأون بهذا البدء. لما صنف العلماء التصانيف وتفننوا فيها، فصار للعقيدة مصنفات، وللفقه مصنفات، وللتفسير ولعلوم الآلات، درج الفقهاء على البدء بكتاب الطهارة، لأن صحة الصلاة متوقفة عليها، ولأن أهم شروط الصلاة الطهارة. وكتاب الطهارة يشتمل تحته أنواع، منها المياه والأواني وإزالة النجاسات وأمثالها، فهو كتاب تحته أبواب، والأبواب تحته فصول، والفصول تحتها مسائل. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. الأولى أن يقال وهي ارتفاع، لأن الرفع متعلق بالتطهير، أما الارتفاع هو المتعلق بالطهارة. وهي رفع الحدث وزوال الخبث، هذا معنى الطهارة. الحدث ستأتي أنواعه، منها النوم، منها الخارج من السبيلين، منها الريح، منها أكل لحم الجزور. وزوال الخبث أي المستخبث مما ينقض الوضوء، فإنه يرتفع بهذه الطهارة. ولما كانت الطهارة أولى وأوجب ما يكون بالماء ذكر أنواعه، وليست الطهارة محصورة، ليست الطهارة محصورة بالماء، وإنما بالماء أو ببدله كما سيأتي في التيمم. والتيمم باب من أبواب الطهارة كما سيأتي. الماء به يحصل ارتفاع الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والمياه أنواع في إحكامها. درج المتأخرون من الجمهور على أن المياه أنواع ثلاثة: ماء طهور وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره كما ذكر صاحب الزاد، وماء طاهر وماء نجس. وعلى هذا عامة المتون المختصرة عند متأخر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. وشيخ الإسلام يقسم الماء إلى قسمين: إلى طهور وإلى نجس. والطاهر إما أنه ينزع، خل المسواك بمخباتك فمجلس العلم لا تسوك فيه. يقسم شيخ الإسلام الماء إلى طهور وإلى نجس. أما الطاهر فمنه ما يرجع إلى الطهور فينال حكمه، فأما إذا زال عنه اسم الماء وجاء معه اسم غيره انتقل عنه من كونه ماء إلى عصير أو إلى لبن أو شاهي، وهذا زال عنه اسم الماء فأخذ اسم غيره، وبالتالي لا يصح الوضوء به ولا رفع الحدث ولا إزالة الخبث. الماء الطهور عرفه بأنه الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. الطهور هو الباقي على خلقته أي التي خلقه الله عليها. وهذا الماء الطهور قسمه رحمه الله إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول: ماء طهور يحرم استعماله، وإذا استعمل فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا أو ما ليس بمباح بحسب اختلاف النسخ. هو طهور في نفسه لكن لا يصح استعماله، كالماء المغصوب والمقهور أخذ من أهله غصبا أو قهرا أو سرقة، هو في نفسه طهور لكن لا يصح استعماله. وهذا جري على القاعدة عند الحنابلة وغيرهم أن النهي إذا جاء إلى نفس العمل أو جاء إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد، ومن الفساد أنه لا يصح التطهر به ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فعندهم أن الماء المغصوب كالأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، وكذلك الماء المغصوب والمسروق والمنهوب لا يصح الوضوء به. والصحيح أنه يصح الوضوء به مع الإثم، مع إثم غصبه وسرقته. النوع الثاني: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. ما هو هذا الماء الذي يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ؟ فأخرج به الرجل والشاب غير البالغ فيرفع حدثه، ولا الخنثى. الخنثى عند الفقهاء سيتكرر عليكم في مواضع، وهو من له آلتان: آلة الذكورية وآلة الأنوثة. من كانت له الآلتان عضو الذكر وعضو الأنثى يسمى بالخنثى. فإن كان يبول من أحدهما يرجح الجهة التي يبول منها، فإن كان يبول من عضو الذكر من فرج الذكر من قضيبه فهو ذكر، وإن كان يبول من عضو الأنثى أي من فرجها فهو أنثى. متى يكون الخنثى مشكلا؟ إذا كان يبول من العضوين جميعا فهذا مشكل. النوع الثاني من الماء الطهور: ماء طهور خلت به امرأة لطهارة من حدث، سواء طهارة كبرى أو طهارة صغرى، يسمى عند الفقهاء بالماء الطهور الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة من حدث. وبناه على حديث فيه ضعف، وهو سؤر المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة لا يصح أن يكون مطهرا إلا لها. والصحيح أنه باق على طهوريته ما لم تتغير أوصافه الثلاثة الآتي بيانها. إذ الإجماع انعقد أن الماء باق على خلقته إلا أن تتغير أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه. ثم ذكر نوعا ثالثا وهو ماء طهور يكره استعماله. ما المكروه؟ كل ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. فهذا الماء الطهور الذي يكره استعماله متى؟ عند عدم الحاجة إليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة. احتيج إليه ليس ثمة ماء إلا هو، أو لا يمكن استخدامها إلا هذا الماء، فالكراهة تزول عندئذ. أما عند وجود ماء غيره فإنهم يقولون يكره استعمال هذا الماء الذي بهذه الصفة. سكر واللي فوقنا هذا براد ينفخ علينا، إلا أن تبون ما نجي. هذا الماء الذي يكره استعماله متى يكره؟ عند عدم الاحتياج إليه، يعني مع عدم الحاجة إليه. مثل له الماتم بعدة أمثلة، قال وهو ماء بئر بمقبرة. مقبرة فيها بئر، الماء الذي فيها طهور لم تتغير أوصافه الثلاثة، لماذا كره؟ قال الاحتمال أن يتحلل إليه أجزاء من الميتات، فصار بهذا مكروها. قال وماء اشتد حره أو برده. الماء الذي هو بارد جدا يكره استعماله لأنه لا يحصل به كمال الإنقاء وكمال التنظيف. ومثله الماء الذي اشتدت حرارته. تذكرون في الصيف البيوت غير المعزولة إذا حول الماء من المواصير وإذا هو يلذع، فهذا الماء الذي بهذه الصفة لا يحصل معه الإسباغ، إسباغ الوضوء أو إتمام الطهارة. فلما خشي من هذا الماء بهذه الصفة من شدة برد أو شدة حرب عدم الإسباغ كره استعماله. أما إذا تؤكد من عدم الإسباغ فإن الإثم هنا في عدم الإسباغ لا في ذات الماء. هذا وجه الكراهة في هذا النوع الثاني. والنوع الثاني انقسم إلى نوعين، مشتد حره والنوع الثالث مشتد برده. نوع رابع أو سخن بنجس في مكان بارد وما عنده إلا عذرة نجسة أو عظام نجسة لميتة، فسخن الماء بها، قال يكره استعماله لاحتمال أن يتطاير من النجاسة في أشياء فتصيب الماء. النوع الخامس أو سخن بالمغصوب. مثل إيش المغصوب؟ دبة غاز أو حطب غصبه من راعي وسخن به الماء، فهذا مكروه. لأنه مرنا أن الماء الطهور الذي غصب ليس بمباح ولا يصح استعماله، هذا مكروه لاحتمال أن يتطاير إليه شيء منه لأن وسيلة تسخينه بهذا المغصوب. ومثل المغصوب المسروق، ومثله المنهوب. سادسا أو استعمل في طهارة لم تجب. استعمل الماء في طهارة مستحبة وجمع الماء تحته، لم يجعله يجري في المجاري وإنما جمعه في إناء، هو باقي على طهوريته ما تغير، لكن قال يكره استعماله. يكره استعماله لأنه تغير بهذه الطهارة التي لم تجب، ويسميها صاحب الزاد أو استعمل في طهارة مستحبة أو في غسل كافر. الكافر غسله ليس بواجب، اغتسل الكافر يتبرد، اغتسل يتنظف، فغسله ليس واجبا، وبالتالي الماء المنفصل عنه إن كان ماء غير متغير بألوانه بأوصافه الثلاثة فيكره استعماله. أو تغير بملح مائي. الأملاح نوعان، أملاح مائية وأملاح حجرية، فإن تغير الماء بملح مائي كره استعماله، لأن أصل الملح من الماء، ولأنه قد لا يسبغ وضوءه، لا يسبغ وضوءه بهذه الصفة، وهذا يخرج الملح الحجري. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري. العود القماري هو العود الهندي الأزرق، تغير هذا الماء بما لم يمازجه، أخذ ريحة العود لكنه لم يتمزج العود ولم ينفصل حتى يكون من هذا الماء، فعندهم يكره استعماله بكل ما خالطه من غير أن يمازج، أن يتحلل هذا العود أو هذا الشيء بهذا الماء. وقطع كافور، الكافور التي تستخدم لغسل الميت ويوضع في مغابنة، فإن الكافور لا يتحلل، تبقى فيه القطع لكن يبقى في الماء نوع رائحته مع أنه لا يتحلل، فهذا يكره عندهم استعماله. كذلك لو مازجه دهن، والدهن لا يتحلل بالماء بل ينفصل عنه، يكره استعماله عنده. قال ولا يكره ماء زمزم، لما ذكر الماء الأمياه الطهورة المكروهة قال ماء زمزم لا يكره الوضوء به، لكن يكره ماذا؟ إزالة الخبث به. وعدم كراهة الوضوء بماء زمزم لأنه ماء طهور طاهر مبارك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل منه وجهه ويتضلع منه، لماذا قالوا يكره استعماله في ذات الخبث، أي في أن يغسل محاشمه ويزيل الخبث عنه؟ قالوا لأنه لما كان ماء زمزم ماء مباركا وله فيه هذا الخواص كره ذلك من غير تحريم، والصحيح أنه ليس مكروها أن يستخدم الماء ماء زمزم في إزالة الخبث وفي التنظف وفي الاغتسال، وكذلك الماء المقري به من فروع ما ذكروا، يكره استخدام الماء المقري به التي فيها القراءة قراءة القرآن في إزالة الخبث أو في دورات المياه، والصحيح أن هذا كله لا يكره. النوع الرابع من الماء الطهور وهو باقي المياه، باقي المياه الباقي على خلقتها، فإنها تستخدم للطهارة بغير كراهة. ومثل بأمثلة كماء البحر، وهو أكثر المياه الموجودة على البسيطة، حتى إن البحار تمثل ثلاث أرباع الأرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور إيش؟ ماؤه، الحل ميتته. ومثل أيضا بمياه الآبار، أي المياه المنزوعة من الآبار، منزوحة من الآبار لم تتغير، فهذا طهور في نفسه مطهر لغيره. وكذلك مياه إيش؟ العيون النابعة من الأرض والأنهار الجارية، ومياه الحمام. ما الحمام؟ الحمام تغير مصطلحه عند الناس، كان الحمام عندهم هو مكان الاغتسال، ثم تطور إلى الحمام الذي فيه البخار ويجمع فيه الماء ويسخن بالطاهرات من فحم أو حطب أو غيره، وصار استعمال الماء اسم الحمام الآن على دورات المياه، ودورات المياه هي المراحيض، وكانت تسمى قديما بالكنف أو بالنواصع، فلا تظن أن المراد بالماء الحمام هي دورات المياه الموجودة الآن، حمامات غير دورات المياه، إنما الحمام الماء الذي المكان الذي يغتسل فيه ويسخن فيه الماء. وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر أنه لما ذهب إلى بلاد الشام في الجهاد قال كنا نرى الحمام مستقبل القبلة فننحرف ونستغفر الله، لأن فيه انكشاف العورة أو مظنة انكشاف العورة. والمسخن بالشمس، الماء المسخن بالشمس لا يحرم تمييز عن المسخن بماذا؟ بالنجس. كذلك الماء المتغير بطول مكثه ويسمى بالماء الآسن، تغير لونه أو رائحته بطول المكث فيه، ما تغير بمخالطة النجاسة أو مجاورتها. عندنا ماء متغير بالنجاسة وماء متغير بمجاورة النجاسة وماء متغير بطول المكث. الماء المتغير بطول المكث وهو الآسن فإنه باق على طهوريته، ودليله أن هذه المياه كانت تتغير وتبقى على هذه الصفة ولم ينهى المسلمون عن الوضوء بها والاغتسال منها. الماء المتغير بالنجاسة إذا غلبت عليها النجاسة على الماء بلونه أو لا أو طعمه أو رائحته حرم استعماله وصار نجسا. المتغير بمجاورة النجاسة كما سبق مكروه استعماله. قال: أو بالريح من نحو ميتة، تغير بالهواء لمجاورته الميتة فإن هذا لا يحرم استعماله عندهم. وثمة وجه آخر أنه يكره استعماله. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، فإذا وضع الطحلب في الماء أو وضع فيه ورق الشجر عمدا وتغير كره استعماله. والصحيح أن هذا لا يكره لأن هذا مما تعم به البلوى، فإن الماء إذا طال مكثه نبت فيه الطحلب. الطحلب اسمه الشباء الذي ينبت غالبا في أو دائما في المياه الحلوة، أما المياه المالحة لا ينبت فيها الطحلب، وربما يتغير الماء بهذا الطحلب. أو سقط فيه ورق الشجر فإنه يبقى على طهوريته ولا يكره حتى لو وضع فيه. والماء يتغير، فإن المياه إذا نزلت من السماء مطرا وجرت فيها الأودية تغيرت. بماذا تتغير؟ بالطين، وتتغير بما تلاقيه، وكانوا يتوضؤون منها وتسلون منها ولا إشكال في ذلك، وهذا هو الصحيح. هذا هو النوع الأول وهو الماء الطهور، وقد عرفه الفقهاء بأنه الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث أي النجاسات المخبثة. نعم. الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا مستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. نعم. النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطهور، والماء الطهور عندهم يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث. ماء طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، لا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. يستعمل في الشرب، في الرش، في الطعام، وهو طاهر، لكنه لا يستعمل في رفع الحدث. ما هو هذا الماء الطاهر الذي بهذه الصفة فلا يصح أن يستعمل مثلا في غسل الميت به، ولا أن يغسل منه من قام من نوم ليل، ولا أن يغسل في غسل مستحب كتجديد وضوء وغسل جمعة؟ قالوا وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو رائحته. ليس كل اللون متغير وإنما كثير منه، وكذلك ليس كل اللون متغير بل كثير منه. وليس كل الطعام متغير بل كثير منه. تغير بماذا؟ بشيء طاهر. ماء عندك سقطت فيه ورق شافي، أو كب فيه حد عيالك توت فغير كثير من طعمه أو من لونه. الماء المعروف أنه لا لون له وإنما يعكس لون غيره، لكن لما سقط فيه ورق الشاهي تغير إلى الحمرة، التوت تغير للون الغامق، فقالوا هذا يجوز استعماله إلا في كل شيء، في شرب، في طعام، في رش، في سقي زرع، إلا في رفع الحدث وإزالة الخبث. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني زال بنفسه لا بالنزح منه، مع طول المكث تغير رجع لونه إلى اللون الأول وطعمه إلى طعم الماء، فقال يرجع إلى طهوريته. وهذا في إشكال الحقيقة، لأن هذا ليس بقيد، بل إذا زال تغيره بإضافة أو بفعل أحد لا بنفسه ورجع إلى طهوريته صار الماء باقي على ما هو عليه، فلا حاجة أن يقيد بقولهم ماذا بأن يزول تغيره بنفسه، سواء بنفسه أو بغيره، إذا رجع إلى أصله فهو الطاهر. ومن هذا الماء الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث. الماء القليل والكثير عندهم يرجع إلى القلتين، فما كان قلتين فأكثر فهذا الكثير، وما كان أقل من القلتين فهذا هو الماء القليل. وسيأتي هذا لأن القلتين مبناها على الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث ضعيف كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. أو انغمست فيه، يعني إذا كان قليلا واستعمل في رفع الحدث فإن الماء القليل الباقي اللي أقل من القلتين يكون ماء يستخدم للشرب التبرد وغيره، ولا يستخدم لرفع الحدث. أو انغمست فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وقيد ذلك لحديث إذا بات أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث أخذه الفقهاء فقالوا إنه إذا غمس في هذا الماء القليل، إن غمست فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قبل أن يغسلهما ثلاثا فإن الماء صار طاهرا لا طهورا، فيستخدم في المباحات الشرب الطعام والرش وغيرها، ولا يستخدم في رفع الحدث لهذا الحديث. إذا قام أحدكم إذا بات أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث الأصل أنه للتعبد، فإن لم يتغير الماء بالنجاسة بقي على طهوريته، ولو غمس فيه فإنه يكون آثم لكنه لا يذهب عن الماء الطهورية. قبل غسلها ثلاثا بنية أن يغسلها ثلاثا وتسمية، وذلك واجب، فالنية والتسمية لغسل يد القائم من نوم ليل واجبة. وقيدوه بنوم الليل احترازا عن نوم النهار، لحديث ما إذا بات والبيات متى في الليل. والصحيح أيها الإخوة أن هذا الماء الذي سموه طاهرا ولم يسموه طهورا أنه إذا لم تتغير أوصافه الثلاثة بما يزيل اسم الماء عنه فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. نعم. الثالث، نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم. النوع الثالث على تقسيم المياه عندهم الماء النجس، والماء النجس هو الماء الذي خلطته النجاسة فغيرت أوصافه الثلاثة أو بعضها، غيرت لونه، غيرت ريحه، غيرت طعمه بالنجاسة، فعندهم هذا الماء نجس. طيب ما الأحكام المترتبة عليه؟ يحرم استعماله، فلا يستخدم في شرب ولا في طبخ، فضلا أن يستخدم في رفع الحدث وفي الطهارة. طيب هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا ها؟ أو لا؟ قالوا يحرم استعماله إلا لضرورة. الضرورة إنسان عطشان، إذا ما شرب هلك يموت، وليس عنده إلا هذا الماء الذي فيه النجاسة، قالوا يستخدم للضرورة، كما يجوز لمن خشي الهلك بأن يأكل الميتة. ويترتب على ذلك أن ماء المجاري لا يجوز استخدامه في الزرع بناء على هذا القول، لأنهم لم يجيزوا استعماله مطلقا إلا للضرورة، وسيأتي الترجيح في هذا. قال لا يرفع الحدث، هذا الماء النجس الذي لا يصح استعماله كذلك من أحكامه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لا يرفع الحدث يعني يكون صاحبه متطهرا به، ولا يزيل الخبث لو أنه غسل به ما أصابه من النجاسة من أحد السبيلين فإنه لا يزول. ما هو هذا الماء النجس؟ هو كل ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغيرت أوصافه الثلاثة، أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الرائحة أو الطعم بالنجاسة. أرجعها إلى القليل والكثير. ما القليل؟ ما كان أقل من القلتين، والكثير ما كان أكثر من القلتين، قلتان فأكثر. ومبنى ذلك على الحديث الذي يروونه إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد. والحديث فيه كلام لأهل العلم، هذا من جهة، وتحديد القلتين بهذا التحديد إنما هو اجتهاد واصطلاح من الفقهاء، ولهذا اختلفوا فقيده مرة أو فقال هو 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما كان ذراع وربع طولا في عرض في عمق. الذراع تقريبا، الذراع والربع تقريبا نصف المتر، يعني الذراع لا أقل، الذراع نصف متر، الذراع تقريبا نصف متر، وقدره الآن بما كان ذراع ربع طول في عرض في عمق، هذا الماء الكثير. وأذكر كان المشايخ يقدرون لنا بالتنكتين من الماء، والمراد بالقلال قلال هجر، لأن بلاد هجر وهي الأحساء فيها عيون، وكانوا يضعون فيها القلال من الفخار سمى الزيرة، هذه القلال التي كانت عندهم. والمقصود هنا أنه لا ينبني على هذا التحديد، فالماء الكثير والقليل يرجع فيه للعرف، والماء النجس ما خالط النجاسة كان قليلا أو كثيرا، فإن غيرت أوصافه الثلاثة أو أحدها فهو نجس، إن لم تتغير فإنه يبقى على طهوريته من غير التقييد لا بكونه كثير أو بكونه قليل. فإن كانت فيه بعض رائحة النجاسة وليست كلها فهذا يدخل في المكروهات كما سبق. فإن تغير هذا الماء بنفسه، كيف بنفسه؟ بأن زالت عنه النجاسة عن لونه أو تحللت حتى ذهب عينها أو ريحها أو طعمها، فعاد الماء إلى طهوريته. أو أضيف إليه طهور، سواء أضاف إليه أحد أو أن السيل جاء وأضاف الماء الطهور لهذا الماء الذي تنجس، أو نزح منه وقعت النجاسة عليه في بئر وغيرته، فما زال ينزح من هذا الماء حتى ذهبت عين النجاسة أو لونها أو ريحها وبقي ماء كثير أكثر من قلتان فأكثر، فعندهم أن هذا الماء صار طاهرا. بناء على ذلك، على التفريق بين الماء الطهور والماء النجس، إذا اشتبه كان عند إنسان عنده ماء طهور كثير ولم يتغير بالنجاسة فهذا طهور حتى لو بقي فيها المجال، إن شك فيه هل هو في كثرته هل هو طاهر أو نجس عندهم يكون نجس. إن اشتبه ماء طهور بماء النجس ولم يتميز بينهما فقالوا أنه لا يستعمل لا هذا ولا هذا لأنه مشكوك في طهوريته وينتقل للتيمم، ولا يشترط للتيمم أن يريق هذا الماء ليكون غير واجد له. طيب إذا علم أحد، قال إذا علم أحد أن هذا الماء طهور وهذا هو النجس يجب عليه أن يعلمه، يجب عليه أن يعلمه، هذا معنى قولهم ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، وهذا اللازم غير لازم، فإن النجاسة أمرها ظاهر إما بالرائحة أو باللون أو بماذا؟ بالطعم، ولا حاجة للوساوس في هذا الباب. يسألنا كثير من الناس الآن يقول سقطت فأرة أو صراصير في الخزان أو جرذي الله يعزكم أو بس لقيناه ميت في الخزان والله ألمم تغير طعمه، نقول خزان الماء كثير، الخزان كثير والتغير اليسير لا يضر، فتصح الطهارة، تصح من ذلك الطهارة، فإن كان التغير واضحا فلا تصح الطهارة ويصح استعماله في المباحات الأخرى. نعم. باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. نعم. هذا الباب بعد أنواع المياه يتعلق بمضاريف المياه، أي بالوعاء الذي يكون فيه الماء أو تكون فيه المائعات، ما حكمه؟ إذن هذا الباب من الوسائل، لما كان الماء يحفظ في الأواني وهي الظروف والأوعية بين حكمها واستطرد فيها إلى آنية الكفار وإلى ما يتعلق من فصل عن البهائم الميتات. يقول يباح، يقول صاحب الزاد: كل إناء مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبض بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. عبارة صاحب الدليل أسهل وأيسر وأوفق للمقصود. يقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر، فالأواني الطاهرة يباح اتخاذها، اتخاذها سواء للاستعمال أو اتخاذها للزينة. ولهذا قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. إذا قال في المذهب ولو، إشارة عند المتأخرين للخلاف القوي، فهذا في خلاف القوي بين المتأخرين من أصحاب. أما إذا قال حتى فإشارة للخلاف الضعيف. حتى الإناء الثمين يباح اتخاذه، إناء من ألماس من بلاتين، هذه ثمينة من عاج، يباح اتخاذها واستعمالها ولو ثمينا، إشارة لوجود الخلاف القوي. إلا إيش؟ آنية الذهب والفضة والمموه بهما. آنية الذهب يتخذ له مغراف أو كاس أو طاسة من ذهب أو من فضة، فهذا يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها ولو على الأنثى، لأنه لم يبح للأنثى إلا التزين بزينة الذهب والفضة، ولم يبح للرجال إلا التختم بخاتم الذهب فقط، أما اتخاذ الأواني منها فحرام. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. آنية الذهب والفضة والمموه بهما، أي الذي فيها نسبة من الذهب، ماء الذهب أو ماء الفضة، ليس لون الذهب وليس لون الفضة. وهذا يشمل الأواني، الملاعق، الفناجيل، الصحون، كلها من الأواني، فإنها لا تصح من ذهب أو من فضة أو من مموه بذهب أو فضة إلا اللون الذهب واللون الفضة، فإنه لا إشكال فيه. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا في سؤال يا أخواني أو نواصل في أسئلة؟ يقول: وتصح الطهارة بهما، أي بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب. ذكر أنه يحرم استعمالها، لو تطهر منها صحت الطهارة لكن مع الإثم، فالطهارة في نفسها صحيحة لكن مع وقوع الإثم. وكذلك بالإناء المغصوب، مع أنهم ذكروا أن الماء المغصوب لا تصح به الطهارة وإن كان في نفسه طهور، وكذا ما ذكروه في الأرض المغصوبة. لماذا فرقوا هنا بين صحة الطهارة بالماء المغصوب بالإناء المغصوب وأنها لا تصح الطهارة بالماء الطهور المغصوب؟ ترى الفقهاء دقيقين وعلى أصول، لأن الماء المغصوب الطهارة به شرط تتوقف بها صحة العبادة، وعندهم إذا أتى النهي إلى نفس العمل أو إلى شرطه فهو ذو فساد. أما الإناء ما تطهر من ذات الإناء وإنما من الماء الذي في هذا الإناء المغصوب، فصحة الطهارة مع الإثم. كذلك إناء الذهب والفضة تصح الطهارة منه لكن مع الإثم. والسبب في النهي عن اتخاذ آنية الذهب والفضة هو الحديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا أو نار جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ومن العلل المستنبطة في هذا أن الناس لو اتخذوا الذهب والفضة أواني قلت القيمة، قيمة الذهب لتعاطيهم في البيع والشراء، وقيمة الفضة واتخاذ الحلي منها أو منهما، ففي هذا إذهاب لمادة النقد. ثالثا أن فيه كسر للنفوس الفقراء والضعفاء، وفيها تعزيز لأهل الكبر والخيلاء في تعاليهم باتخاذ آنية الذهب والفضة. والأواني المتخذة من الذهب والفضة كثيرة، منها الملاعق والشوك والسفاكين والفناجيل والصحون والحافظات، يلتحق بها أيضا كراسي الحمامات والمراحيض، مقابض الأبواب، الميداليات بأنواعها، كلها من الأواني والتحف اللي يسميها الناس بالفضيات أو بالمذهبات. فما كان من ذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذها، أي وضعها في الدواليب الاحتفاظ بها أو استعمالها. ما الذي يجوز؟ قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. وهذا يكون يا أخواني في الزمان الماضي إذا انكسر الإناء من حديد أو من غيره، فإن هذا الكسر والشطب يسدونه بالفضة حتى ما يذهب قيمة هذا الإناء والانتفاع به. ولهذا قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة. اليسر هنا يرجع إلى عرف الناس، بضبة يسيرة من الفضة فقط لا من الذهب لغير الزينة. ما وضع الضبة التي تشد هذا المحل المنقطع أو المنكسر للتزين، ولكن للحاجة. وهذا مثل ما قال الشيخ موسى الحجاوي: إلا ويباح ويحرم اتخاذ آنية ذهب وفضة ومضبب إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. يعني أنه إذا أراد أن يشرب لا يشرب من الموضع الذي فيه الفضة، هذا مكروه، ليس حراما وإنما مكروه، لأن هذا مدعاة إلى الفخر ومدعاة إلى اتخاذ آنية الفضة. لما ذكر الأواني وأحكامها ناسب أن يتكلم أو يذكر أواني الكفار، وأن يذكر ثيابهم الكفار اسم جنس لكل من كفر بالله أو برسله، يشمل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وعباد الأوثان وعباد الشموس والأقمار، كل من ليس بمسلم فهو كافر. وجدت عند بعض الناس بلادة وانهزامية، يقول لا نسمي الكافر بالكافر، نقول مسلم وغير مسلم، انهزامية في أذهانهم وفي عقائدهم وخضوع لأعدائه. الله جل وعلا هو الذي ميز الخلق، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن بعض الناس والعياذ بالله لشدة ما على الغرب في هجمتهم على المسلمين انهزم لهم وانكسر لهم وخضع لهم، فأصبح يتحرج أن يطلق على الكافر وصف الكافر، نقول هم كفار ولا كرامة. ما حكم أواني الكفار؟ أواني الكفار وملابسهم طاهرة حتى تعلم النجاسة فيها، النجاسة بأن تكون الأواني نجسة فلا تستخدم أو فيها النجاسة أو ثيابهم فيها النجاسة، فهنا حرمت لا لذاتها ولكن لوجود النجاسة فيها. ولهذا يقول وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، يعني بالأصل أنها طاهرة حتى نرى منها النجاسة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. النجاسة ما هي مردها إلى الأوهام والوساوس والهواجي، وإنما إلى العلم أنها نجسة، والعلم بالنجاسة بأن ترى عين النجاسة أو لونها أو رائحتها أو طعمها. لما ذكر هذا عرض على مسألة الميتة. ما الميتة؟ كل بهيمة تباح بالذكاة إذا ماتت، سواء بصدمها أو بأن تفطس هي أو بأن تنطحها أختها. وأصل المحرمات من هذه في أول سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة، قال والموقوذة والمتردية والنطيحة. الموقوذة المضروبة بشيء ثقيل كالمصدومة، المتردية استقطت من مكان عالي، والنطيحة التي نطحتها أختها فأهلكتها. وما أكل السبع، أكل منها سبع من السباع فماتت، هذه ميتة، كلها تسمى عند الناس بالميتة أو بالفطيس، فطيسة. ما حكم هذه الميتة؟ قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. طيب ولحمها؟ كذلك، لكن لم يذكر اللحم للعلم به. ما الذي يطهر من هذه الميتة؟ لا يطهر إلا ما استثناه الشارع، وهي الأشياء الثلاثة والأربعة الآتي بيانها. إذن عظم الميتة لو تغسله بماء الدنيا ما يطهر، وكذلك قرنها وظفرها وحافرها، كما في حافر الفرس، وعصبها وجلدها، عندهم أنه ينجس ولا يطهر بالدباغ. هذا ما عليه صاحب الإقناع وما عليه المتأخرون. والقول الثاني أن جلد الميتة إذا دبغ طهر، وهذا هو الأصح دليلا وتعليلا. أما من حيث الدليل فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا لفظ عام. وفي حديث أسماء مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجر ميتة لنا، قال هل انتفعتم بإهابها؟ فإن الإهاب إذا دبغ طهر، دل على أن جلد الميتة إذا دبغ بالدباغة المعروفة بأنه يباح استعماله. قال: والشعر شعر الميتة، ومن الشعر الصوف، ومنه الوبر بالنسبة للإبل، والريش بالنسبة للطيور، طاهر إذا كان من ميتة طاهرة بالحياة. الوبر من الإبل، الإبل طاهرة في حياتها، الصوف من الغنم، الغنم طاهرة في حياتها، الريش من أين؟ من الطير الطاهر في الحياة. أما إذا كان الوبر وبر سبع أو صوف سبع أو ريش حدأة أو غراب، فعندهم هذا ليس بطاهر في الحياة، فلا يباح بعد موته. هذا ما قيدوه به. ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر، يعني الميتة لكي طاهرة في الحياة فإنه يجوز الانتفاع بها إذا كانت ميتة في هذه الأمور الثلاثة: الريش والصوف والشعر. ولو كانت، هذه إشارة للخلاف، غير مأكولة، فالهر القط والبس لا يؤكل في حال الحياة، وكذلك الفأر لا يؤكل في حال الحياة. عندهم يا أيها الإخوة، عند الفقهاء، أن ما أبين من حي فهو كميتته، غير شعر وصوف وريش وفأرة مسك. إنسان يتبع صيد، يتبع ضب، يوم دخل الضب الجحرة مسكه وعي، يطلع الضب ثم طاع عكرته، العكرة أطيب ما في الضب وهي ذيله، يجوز يأكله؟ قالوا: ما أبين من حي فهو كميت فيه، فهو ميته. يتبع صيد وما أمكن من الأرنب إلا وركها، فلا تصح، ميتة. إلا فأرة المسك، وهو نوع من الغزال يستركض جدا حتى تنشأ غدة في وركه، بين وركه وبطنه، تشبه الفأرة وتنفصل ويكون لها مثل الذيل، مثل العرق. هذا يباح من هذا الذي انفصل منه في حياته، ومنه الشعر والظفر والريش. لما ذكر الأواني وما يتعلق بها، قال: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. الآنية يستحب أن يغطيها لئلا ينفث إليها شيء من العوارض والطوارق وذوات السموم، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بتغطية الأواني، ولو لم يجد إلا أن يعرض عليها إيش؟ عودا. إذا لم يجد ما يغطيها كاملة، أن يعرض عليها عودا، وهذا مهم في حفظ الصحة يا أيها الإخوة، ودفع الأسقام وذوات السموم عن الناس، وهذا فيه كمال هذه الشريعة. إذن يسن تغطية الأواني، ولو قيل بالوجوب فهذا قول ظاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوكئوا الأواني ولو لم تجد إلا أن تعرض عليها عودا. وإيكاء الأسقية، الأسقية جمع سقى، وش الأسقية؟ القربة، المطارة، هذه هي الأسقية، يسن إيكاؤها أي ربطها لئلا يذهب ما فيها من الماء أو من المائعات.